إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلم أيتها المسلمة، سؤال نفتتح به خطبة اليوم: كيف وقد سمعنا في الخطبة الماضية أحاديث تدل على الوعيد الشديد الوارد في الغيبة؟ فأقول لك: واسأل نفسك، هل اغتبت أحدا في هذا الأسبوع من الجمعة الماضية إلى هذه الجمعة؟ هل حفظت لسانك من الغيبة؟ هل كنت حريصا على ألا تذكر أحدا بسوء من وراء ظهره وهو ليس بحاضر؟ هل تعلمت شيئا من تلكم الأحاديث؟ هل تعلمت شيئا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إيانا معنى الغيبة؟ هل حسبت كلامك وحفظت لسانك، خاصة من هذه الآفة الخطيرة التي كما قلت سابقا أنها آفة يجدر بنا أن نتحدث فيها طيلة حياتنا، لأن كثيرا من الناس قد استسهل هذه المعصية. كثير من المسلمين يقول أن الغيبة ليس بالأمر الكبير أو ليس بالذنب الكبير، يغتاب المسلم فإذا نصح أتى بشبهة وأتى بمخرج يخرج به نفسه من ذلك المشكل، إما بقوله أن ذلك الشخص فيه ما أقول، أو بغيرها كما سيأتي بيانه مما يظن الناس أنه ليس بغيبة وهو غيبة. تعريف الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. وجاء في رواية في روايات أخرى أنها تقيد من خلفه وهو ليس بحاضر. والذكر هنا ليس فقط باللسان، بل يدخل فيه حتى المحاكاة بتقليده أو بذكر أي شيء. فالغيبة تحصل بالخوض في عرضه أو بفعله أو التحدث عن قوله، يعني تقول كي يقول كذا، أو لا تحاكيه وتقلده، أو في خلقته فتسبه أو تحدث عن عيب في جسده أو عن ثوبه أو عن أهله أو عن بيته أو عن عمله، وقس على ذلك. فأي شيء يسوء أخاك أن يسمعه منك في حال حضرته لا يجوز لك أن تحدث به في حال غيبته، إذا ما كانش أي حاجة كتضر خوك المسلم عارف أنه يكرهها في حال حضرته فإنك لا يجوز لك أن تذكرها في حال غيبته، فإنك إن فعلت ذلك فإنها الغيبة. وإن كان فيه ذلك فهي الغيبة، إن لم يكن فيه ذلك فهو البهتان فوق الغيبة، فتلك غيبة وبهتان وهو شر من الغيبة. هذا هو التعريف، أنك تذكر خوك المسلم وشوف النبي عليه الصلاة والسلام يستثير عاطفتك تحركك تقول لك ذكرك الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك، وكي ذكرك بأن المسلم راه خوك خوك، والأخ ديالك في الأصل أنك لا تضره ولا تذكره بسوء، أنك تحب له النفع، عرف بأن أخوك له عليك حقا منه أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير. فكما أنك تكره أن تغتاب فاكره أن يغتاب غيرك عندك. فالغيبة أن تذكر أخاك بما يكره من خلفه، شي حاجة ما كيبغيهاش وتذكره من خلفه وهو ليس بحاضر تذكره عند الناس، وكما قلنا حتى الحركة تدخل في ذلك كما سيأتي بيانه. وانظر إلى الموقف أو إلى الأحاديث الدالة على تحريمها، وقد ذكرناها ونعيدها إجمالا، الأحاديث والآيات الدالة على تحريم الغيبة، وهذا هو الحكم، وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم، أن اتفاق العلماء بأن الغيبة من الكبائر وليست من الصغائر، هي من الكبائر كما قال القرطبي في تفسيره، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا القليل. بل الأحاديث والآيات تكفينا في الدلالة على أنها كبيرة من الكبائر. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا الجزء يدل على التحريم، لأن هذا نهي من الله عز وجل يقول لنا لا يغتب بعضكم بعضا، لا تغتابوا بعضكم بعضا، هذا النهي والأصل فيه التحريم، ولكن لكي تدخل في إطار الكبائر الذنوب ليس الصغائر هو ما جاء بعدها. قال الله عز وجل ضاربا المثل للمغتاب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لما شبه الله عز وجل المغتاب بآكل لحوم الناس وآكل لحم أخيه وهو ميت دل على أنها كبيرة من الكبائر، لأن أكل الميتة هي من الكبائر بإجماع أهل العلم. فلما شبهت الغيبة بأكل الميتة دل على أنها كبيرة من الكبائر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما وصفت له عائشة غيرة فقالت له: حسبك من صفية، أنها كذا، وأشارت بيدها للدلالة على قصرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. قال لي: قلت كلمة، مع العلم أنها لن تنطق، وهذا من الأدلة على أن الغيبة ليست فقط اللفظ، حتى أنك لا غير شيء قلت بيدك وتعني به التنقيص، أو لا درت حركة تتسمى المحاكاة، يعني إنسان يقلد أو التقليد، إنسان يقلد شيء واحد بحركاته أو بصوته أو بمشيته فإنها تدخل في الغيبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. ماء البحر على عظمه وكثرته والذي لا تغيره مهما طرحنا، لا يتغير مهما طرحنا فيه من النجاسات، يبقى طاهر، ولكن انظر النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: هذه الكلمة اللي قلتي لو مزجت بماء البحر لغيرتها، لأصبح نكدا، لأصبح له ريحا غير ريحه ولونا غير لونه وطعما غير طعمه. وهذا دليل على التشديد في الغيبة، مما يدل على أنها كبيرة ما ورد من العذاب المترتب على الغيبة، منه عذاب القبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وفي رواية عوض الغيبة النميمة، ويمكن أن يكون يعني أن الواقعتان مختلفتان، المهم أن أهل العلم صححوا الحديثين، فدل على أن الغيبة مما يعذب به أهله في القبر. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ليس المقصود أنهما لا يعذبان في كبير أنه ليس بالذنب الكبير، لا، هذا فهم خاطئ. كيف يعذبان وهو ليس بالذنب الكبير؟ ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك المقصود، لأنه قال بعدها وإنه لكبير. قال بعض أهل العلم أن الكبير الأول المقصود به أن ذلك الذنب يمكن اجتنابه، سهل على الإنسان أن يتحفظ منه، وقيل أن المقصود ما يعذبان في كبير يعني مما يحتقره الناس من الذنوب للناس كظنها ليس بشيء، ومنه الغيبة والنميمة والاستبراء من البول. فإنسان من يبغي يقضي الحاجة دياله لا يتنزه من البول فيصيب ثوبه أو جسده وما كيديرش معه البال، لا يستبرئ أو لا يستنزه كما جاءت في رواية أخرى. فهذا الحديث دل على أن الغيبة من الكبائر، لأن وراء كبير الأول ذكر قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لكبير، أي ذنب كبير، أي كبيرة من الكبائر، إذ أنها متعلقة بأعراض المسلمين، مما يدل كذلك على أن الغيبة كبيرة من الكبائر ما ورد في حديث الإسراء والمعراج، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس. فبرص الأظفار اللي عندنا الآن عندهم أظفار من نحاس طويلة من نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أعراض الناس، هؤلاء الذين يأكلون أعراض الناس، وهي الغيبة، فترتب عليها عذاب شديد. انظر، أظفار من نحاس وكيرمشوا بها وجوههم، كيخدشوا بها وجوههم الصدور ديالهم، والجزاء من جنس العمل، لأن بغيبتهم وبانتهاكهم وأكلهم لحوم الناس أشكن تدير، كانوا يهتكون ويخمشون ويخدشون أعراض المسلمين. فإنك إذا اغتبت مسلما عند الناس، الناس يقول عندهم فلات يقول لك هذاك فلان مخدوح فيه مخدوش راه فاعل وقيل وقيل وقيل، فكيولي الوجه ديالو غريبا عند الناس، كيبان لهم بحال مقيوس الوجه ديالو، كيولي مقيوس تيولي تتخسر ليه وجوه قدام الناس. فالجزاء من جنس العمل، هادو كيجيو هما بنفسهم شادين هذيك الاظفار من النحاس، في بلاص الاظفار الطبيعيه ديالهم عندهم اظفار من النحاس، وهذيك الغيبه. كل ما اختبيتي كل ما كتطول هذاك الظفار ديال النحاس اللي غتخرج فيه الوجه ديال والصدر ديالك يوم القيامه. فهذه الادله وغيرها، حتى الادله العامه في تحريم عرض المسلم، تدخل في الدلالة على أن الغيبة من الكبائر. ما دام الغيبة داخلة في عرض المسلم وفي انتهاك عرض المسلم، فعندنا عند المسلمين بإجماع أهل العلم أن أعراض الناس حرام وانتهاكها كبيرة من الكبائر بأي حالة كانت وبأي شيء كان. فالناس وللأسف على علمهم أو حتى عند سماعهم هذه الأدلة يقعون في الغيبة، وذلك لأسباب كثيرة نذكر بعضها باش تعرف الطرق منين كتجيك الغيبة، باش تعرف منين كتجيك الغيبة. اسمع، من أين تؤتى فتغتاب الناس؟ من أين تؤتى فتغتاب الناس؟ أولا تشفي الغيب. شحال ديال الناس كيغتابوا خوتهم مسلمين غير بسبب الغيب، كيكون شي واحد يعني مخاصم معه، فإذا ذكر أمامه اغتابه، وإذا وجد فرصة اغتابه. علاش؟ غير باش يشفي داك الغيظ في قلبه، تيبغي يفريها فيه، تيبغي يبرد على قلبه. مادام أن هذاك غضبني، ومادام أن هذاك دار لي وفعل لي وفعل لي وفعل لي، أنا ما غاديش نخلي ما كان إلا ونذكره بسوء. هذه غيبة، وهذا لم يكذم غيظه، ولو كظم غيظه لما وصل إلى هذه الحالة. فتشفي الغيظ من أسباب الوقوع في الغيبة، من أسباب الوقوع في الغيبة مجاملة الأقران ومسامرتهم. ما معنى ذلك؟ تكون واحد قاسم على الجماعة، قاسم في مجلس، فيغتاب عنده مسلم، يغتاب فيخاف أنه إن أنكر عليه مستثقل، إذا مشيت قال لي وما درى غيبة غير نفروا منه، ولا يقول لي ما تبقاش جلس معنا، ولا أنت مالك وأنت مخلف، حنا كنضحكوا، وما مقدرش أنه يواجههم فيسكت مجاملة له. وهو بهذا قد اغتاب أخاه، لأن السامع والمتكلم سواء كما سيأتي بيانا. سمعتي ولا تكلمتي بحال بحال، إلا ما دفعتيش. أما إذا إلا سمع ودافع فهذا لا يدخل في الغيبة، خصك تدافع. إلا سمعتي وسكتي وما نطيش من هذاك المجلس، ما هجرتيش وما بعتيش من هذوك الأقران، فأنت قد أقررتهم على غيبتهم. فأقل أحوالك أن تبتعد عن هذا المجلس، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة عن الحديث كيف نعالج الغيبة، وكيف نردها، وكيف نحاربها. فبعض الناس يجامل أقرانه، قالش مجلس وكيهضروا الناس، تيغتابوا شي واحد ويسكت، ما يرد على العرض ديال خوه، ما ينوض هو يبعد من ذاك المجلس، لا يجلس ويسكت ويقرهم. علاش؟ يقول له هضرت غادي غنتسمى انا ثقيل في المجلس، وما يبقوش يحملوني، وما يبقاش كاع يبغوا كاع يعرضوا عليا، اللهم اسكت. فانظر الى حال الناس في هذا الامر، وكثير هذا الباب كيوقع، يغتاب عندك اخاك المسلم ولا تنصره. وكاين مواقف مشرفه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الدفاع عن اعراض المسلمين وفي الدفاع عن اخوانهم، ما يخلي حتى واحد يتغتاب عنه ابدا، واخا يكون العدو ديالو، واخا يكون ما يتحاملش معاه، لا، مادام مسلم، مادام مسلم ما تغتابش قدامه، ما تذكروش قدام سوء، سير نصحو، سير عنده، سير قدامه ونصحو، ما تقولش انا الهضره، انا ما عندي ما ندير بهذه الهضره هذه. اذا فهناك من يجامل اقرانه فيسقط في الغيبه. مما يوقع في الغيبه اللعب والهزل، كاين شي ناس جالسين بيناتهم فإذ بهم يبدأون بالضحك والهزل واللعب، فإن كان مباحا فلا بأس، ولكن هما من هذاك المباح تبقاو الضحك الضحك الضحك، فإذ بهم يبدأون بذكر الناس، واش تفلان اشترى ليه، فعل به كذا وكذا وكذا، ويبداو يضحكوا، وفلان شتي كيفاش اشكال لابس ذاك النهار، لابس كذا وكذا وكذا، ويبداو يضحكوا، هم يضحكون وهو يربح حسناتهم، ضحك يضحك، اضحك بأعراض المسلمين، تلهي وغتشوف شكون يضحك، يدي لك هذاك اللي كتضحك عليه، هذاك غيجي ويحصد لك الحسنة ديالك، أراه، خلص، أدي ما عليك، العرض ديالي مرخيش، يو كي غادي تسكت راسك، فهذا من باب الهزل، هو كيكون كيضحك، فيسقط في معصية. لذلك نهينا عن كثرة المزاح، كما سيأتي في خطبة خاصة عن آفات اللسان. كثرة المزاح، الإنسان جالس ويمزح ويمزح ويمزح حتى يسقطه المزاح في المحرمات، ومنها الغيبة. مما يسقط في الغيبة دفع السبة عن نفسه ودفع المهانة عن نفسه. شي واحد يكون جالس في مجلس فيبدأ الناس بذكر آفة من الآفات، أو ذكر معصية من المعاصي، أو مخالفة من المخالفات، وهو مثلا عارف هو يسقط في تلك المعصية والناس يعلمون ذلك، وكيبغي يبرد على راسه، اش كيقول لهم؟ راه حتى فلان تيديرها، راه فلان وفلان وفلان راه تيديروها الناس، راه كاينه، باش يخرج على نفسه التهمة، باش ما يبقاش بوحده، فإذ به يذكر غيره بسوء من أجل تبرئة نفسه. هذه من الدوافع، وهي كذلك منتشرة بين الناس. من الدوافع التي أو الأسباب التي تجعل الناس يغتابون الحسد، وما أخطره. واحد حساد جالس في المجلس فيذكر عنده الناس أو عنده شخص بحسنة، أو فلان بدأ يمدح في الناس، فلان الله يجزيه بخير يفعل ويفعل ويفعل ويحسده وما يقدرش يسكت. لا خصني ما نخليهش يطلع في عين الناس، اش يدير؟ يذكر قدام الناس بسوء، والله يغفر لنا وليه، علاش فعل كذا وكذا وكذا. هذه غيبة، هذه تدخل في الغيبة، الحسد. وهناك أسباب أخرى عدة نتركها لضيق الوقت، ولعلنا نستدركها في موطن آخر في دروس الليلية أو غيرها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما يظن الناس أنه ليس بغيبة وهو غيبة، أنك أو بعض الشبه التي يلقيها الناس عند الغيبة، وكيقول لك لا هذه راه ماشي غيبة، بشبهة من الشبه، منها أنه إذا اغتاب مسلما فتقول له هذه غيبة، يقول لك أنا أقولها له في وجهه. كي يدير الغيبة ملي كتقول لها فلان هذه راه غيبة، تقول لك أنا نقولها لي في وجهه. حنا ما كنهضروش على أنك تقولها لي في وجهه، فإذا قلتها له في وجهه هذا زدتي الإثم. الغيبة، الغيبة بقات غيبة. ذكرك أخاك بما يكره في غيبته هذه غيبة، وإلا قلتي لي هذاك الأمر في وجهه هذاك حاجة أخرى كتولي من باب إسماع المسلم ما يكره، هذا ذنب خر وهو السب. بحال كتسبو في وجهه تقول لي أنت كدير وكدير وكدير ولم تقصد به النصح، فلم تغير شيئا. ملي كتذكر خوك في الغيبة دياله أو في غيبته بسوء وتقول الناس أنا راه نقدر هذا الكلام راه نقول له حتى في وجهه، راه ما برتيش الغيبة، بالعكس راه ما درتي والو، ما درتي حتى شي حاجة، الغيبة بقات غيبة. ذكرت أخاك بما يكره في غيبته وما حاضرش من خلفه، بس دلت حتى شي حاجة. ما مصلحة الناس أن يسمعوا ذلك الكلام عن الرجل الفلاني أو عن المرأة الفلانية في حال غيبته وما حاضراش؟ أش من منفعة الناس؟ وإلى لاحظتوا راه فرق بين الغيبة والغيبة. الغيبة هو الذنب اللي كنهضروا عليه، الغيبة هو ذكرك أخاك ما يكره بالكسر، غيبة ذكرك أخاك ما يكره. أما الغيبة فهو ضد الشهادة، ضد الحضور. ملي كتسمع غيبة المقصود بها هو عدم الحضور، ذكرك أخاك في غيبته يعني في حال عدم حضوره. أما قولك ذكرك أخاك بالغيبة يعني بالإثم، وهو أنك تذكره بما يكره في حال عدم حضوره. فإنك إذا قلت ذلك ملي كتقول الناس أنا راه نقول في وجهه، إوا سير قول في وجهه، شنو تقولين إحنا؟ سير نصحو، هذا هو الواجب. لما عطل الناس النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تدوش عليه التجوا إلى الغيبة. وهذه المشكلة، أن الإنسان عوض أن يفعل الصواب والشرعي كيلتجأ للمحرم. انت عوض تمشي تواجهه بالصح وش تقول لي فلان الله يجازيك بخير وهذا الدب اللي كدير واتق الله ورا الناس يشوفوا فيك ورا غتخدح في العرض ديالك وانا احبك في الله وبغيتي تشطح في هذاك الذنب، نصحه بما يليه شرعا وتبين ليه الامر، او ترسل له من ينصحه. وفي هذه الحاله كتجوز الغيبه، تمشي عند فلان بينك وبينه، وهذاك الانسان فعلا يعني معروف انه يخفي السر وانه يحسن النصح، تمشي عنده تقول الله يجازيك بخير انا بغيتك تمشي تنصح فلان يفعل ويفعل ويفعل وتبقى بينك وبينه. هذا مما تجوز فيه الغيبه، وغادي يجي معنا ان شاء الله تعالى التفصيل في هذا الباب، يعني امتى كتجوز لك تغتاب واحد، امتى يجوز. وهي اسباب ضيقه ومحدوده، يعني وكتلقى الاصل ديال الغيبه انها حرام، وما تلقاش نفسك مخرج انت طيح بالغيبه وتبدا تقول لا انا راه قصدت ننصح ولا قصدت نبين. لا، الا كان نصح غريبا فعلا وغادي يكون عنده تاثير. مما يظن الناس انه ليس بغيبة أو من الشبه لتسقط الناس في الغيبة، هو أنك إذا قلت أنه إذا أراد إذا ذكر شخصا إذا ذكر إنسانا أردفها بقوله أو إذا ذكر عنده إنسان قال بعدها غفر الله لنا وله أو الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه. ما المقصود بهذا؟ أيش مقصود هذه الكلمة؟ هذه عدها العلم أنها من الغيبة لأنك بين زوال الكلام الناس غذكروه فلان راه فلان جاء من السفر ولا ما جاش أي رجع غفر الله لنا وله. هذه غفر الله لنا وله لك تزيدها غيبة لأنك تقصد بأن فلان في شي حاجة ناقصة وزيادة على ذلك مدح النفس يعني بحال أن ترى أنت ما فيكش أنت ما فيكش هذاك المعصية اللي كيدير. وهناك يعني أسباب أخرى أو عواقب أخرى تجعل الناس يسقطون في الغيبة أو بعض الشبه أو بعض الأبواب لكي يظن الناس أنها ليست بغيبة وهي كذلك. منها المحاكاة واللي بغي نذكرها علاش لانتشارها تبدي يقلد شي واحد يقلد واحد تقول لك أنا هكا نضحك فتجده مثلا جالس في المجلس ويقول لك شتي فلان تيأذن بحالك ذاك المؤذن ديال المسجد ها الأذان ديالي وبيضحك هذه غيبة. أو يقول أرى شتي الحاكم فلاني حتى الحكام أو العلماء أو غيرهم وهؤلاء غيبتهم أشد من غيبة غيرهم لأن ما يترتب عليها مفاسد أعظم من غيبة عامة الناس غيبة الحكام وغيبة العلماء. علاش؟ لأن هؤلاء بيدهم زمام الأمور الله عز وجل وكلهم بأمور عظيمة فالحاكم إن اغتيل بغير مصلحة ما كنت مصلحة وقال شو ذكر الحاكم فلاني فعل والحاكم فلاني فعل ما المقصود من ذكرهم؟ أش من فعل الناس يعرفه أراه الحاكم فلاني فعل أو حاكم فلاني فعل ما المقصود؟ ما الفائدة؟ إلى تأجيج القلوب وزعزعت يعني ثوابت المسلمين لأنه لا يجوز الخروج على الحكام أنت ملي فقط تعمر القلب ديال أخوك المسلم بفعل الحاكم فلاني والحاكم فلاني أش كيعني؟ أن يبغضهم ثم بعد ذلك أنه إذا جيء وقيل له فلان كافر يقول كيف؟ الحاكم فلاني كافر ولا الحاكم فلاني ما تحكمش ما أنزل الله والحاكم فلاني خاصنا خرجوا عليه وعندك السهرة فعل وفعل وفعل وفعل فغيبتهم أشد وكذلك غيبة العلماء فهي أشد إنهم هم الذين ينصحون ويبلغون هذا الدين فإذا قدحت فيهم أو اغتبتهم فإنك بذلك تفقدهم ثقة الناس بهم لسن فقش تقوا فيهم. فغيبة أهل العلم لا تجوز كما هي غيبة عامة الناس ولكنها أشد. علاش؟ لأن المفسدة فيهم أعظم. كيجي واحد يقول لك المؤذن فلاني كيقول كيقول ها كيفاش يدير أو الخاطب فلاني أش كيقول أش كيقول كتكون من باب الفكاهة أنت ما مشى نصحه ما مشى قال ليه راه أخطأتي ولا ما مشى قال ليه فإذ به يغتابه. هذا هو الباب ديال النصح. مما يظنه الناس أنه غيبة وهذا الضرر سنهضروا فيه أن ينسب الإنسان إلى قبيلة أو إلى عمل ما وهو يقصد بذلك انتقاصه. كي تذكر عندهم شي واحد يقول هذا فلان هذا عروبي وتقصد مثلا بعروبي شي حاجة من تحت ماشي نسبة إلى مثلا قبيلة معينة من باب التعريف لا هو تنسب إلى عروبي ولا مثلا واحد شلح أو لا ويبطل تحت هذه النسبة أمور أخرى يريد أن يقدح به مثلا عروبي يقصد بها مكلخ أو لا مثلا شلح يقصد بها كشاش أو لا ريف يقصد بها غدار أو لا غيرها من الأنساب للناس عنده معروفة أو لا مثلا فلان أسود أو فلان أحمر أو فلان أبيض هو يقصد بهذه النسبة الطعن أو لا ينسبه إلى مهنة من المهن عمل من الأعمال هو مسكين يضرب ثمارة في حلال بغي ياكل فلوس حلال ويجيب لي ضحك عليه وهذاك فلان وهذاك غير تيجمع الأزبال أو لا فلان هذاك غير شطار وهذاك فلان وهذاك غير كذا وهذاك غير كذا وهذاك غير عنده كروسة وهذاك غير هذه غيبة. فانظر إلى هذه الأبواب وسعة انتشارها ولعلك سقطت في هذا الأسبوع وثلاثة دي. فاتق الله يا عبد الله واتق الله يا أختاه في هذا الباب فإن الغيبة خطيرة آكلة للحسنات راك تضيع الحسنات ديالك تتجتهد وتضرب تمارا وتعبد الله عز وجل وتجي يوم القيامة موفليس موفليس ما عندك والو. علاش؟ كثرت في الغيبة مالك؟ كيفاش الإنسان لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب عنده وما زال الحديث بقية في الخطب القادمة. اللهم وفقنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين، اللهم صل نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، اللهم حق مسعاه وكله وليا ومسيرا ولأوليائك ظاهرا ومعينا، اللهم أرن الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقر عينه في ولده مولاي الحسن وحفظه في أخيه مولاي الرشيد وفي سائر صلاة العودة الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.